حصل البيان بالمرجوع، هو بين بأمرين، أحدهم راجع والثاني مرجوع. زين، يقول المبين هو المرجوح ليكون الثاني تأكيد، فلا يمكن أن يؤكد الراجح بمرجوح، وإنما يؤكد المرجوح براجح. هذا وجهة نظر، لكن هذا لا يسلم. نعم. قال سلام، ها ليتك والله تجرب، ها تعال تعال ابدا الفرجه موجود. كيف يكون راجح مرجوح نفس العنوان نفس الموضوع؟ لا، هو ورد نصان مبينان لنص سابق، لكن ما يدري ايهما، يعني من حيث القوه ومن حيث يعني من حيث القوه راجح ومرجوح كلاهما مبينان. انت بتقول ان هالمرجوح تقوى بالراجح فلا يقال له مرجوح. ما مشكله، انا في الربع الاول نقول واحد راجح والثاني مرجوح، كلهم قطع من الكوع بالقول واحد بالفعل. لا لا، ما هو بهذا. انت الان القطع من الكوع بالقول هل هو ثابت؟ ها لا، هو يقول ان تفترض ايضا ان احدهما راجح والثاني مرجوح، من حيث الدلاله، من حيث الثبوت، من يكون المبين هو المرجوع على كلام العامدي ليؤكد براجح. ما يكون المبين راجح ثم تاكده مرجوح، ما يستفيد. إيه؟ قال القرافي نعم. شلون؟ هي شيء، لا هو يبين أن عندك أقل من هذا، أقل كلاهما ظني مثلا وأحدهما أرجح من الثاني، هم اللي هم محل التفاوت الظني، وأما القاطع ما هو محل التفاوت. نعم. قال القرافي وهو غير متجه، لأن الأضعف يزيد في رتبة الظن الحاصلة قبله كزيادة شاهد على أربعة، وإن زاد الفعل على القول كبيانه صلى الله عليه وسلم أن كيفية الصوم هي صوم كل يوم بانفراده من غير وصال بين يومين، مع أنه صلى الله عليه وسلم ربما واصل، فإن البيان يكون بالقول والفعل يدل على مطلق الطلب في حقه صلى الله عليه وسلم، خاصة بندب أو إيجاب تقدم القول أو تأخر. وقال أبو الحسين البصري المتقدم منهما هو البيان، وألزم نسخ الفعل المتقدم مع إمكان الجمع. لكن المسألة مفترضة مع عدم معرفة المتقدم من المتأخر. مسألة السابقة، فإن اتفق القول والفعل معا فالمتقدم منهما هو المبيث والثاني تأكيد له، لكن المسألة مفترضة في وإن جهل المتقدم فالبيان بأحدهما لا بعينه، ثم جاء بكلام الآمدي. نعم. والحسين البصري يقول المتقدم منهما هو البيان، هذا ما في إشكال. نعم. قال المحلي ولو نقص الفعل عن مقتضى القول كما لو طاف بعد نزول آية الحج طوافا واحدا وأمر باثنين، فقياس الأول أن القول هو البيان، ونقص الفعل تخفيف عنه صلى الله عليه وسلم تأخر الفعل أو تقدم. وقياس ما لأبي الحسن، وهذا ما يؤيد أن الفعل لا عموم له، ما يؤيد أن الفعل لا عموم له. وينبغي أن ينظر لمثل هذه القضايا ومعانيها وما تؤول إليه. حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، هذا في حديث أنس في الصحيح، والحديث الآخر حديث جار هذا غطي فخذك فإن الفخذ عورة. و